الجمع سهل سهل، نقول إذا هذا علي بن أبي طالب استحيا ولكنه لم يفوت العلم، ومرادنا بالاستحياء إذا كان الذي نصفه بالجبن إذا كان لا يتوصل إلى العلم، يعني استحيا وترك السؤال. نعم يعني مرفوعا لا أدري، لكن الله الرسول قال إن الله لا يستحي من الحق، معناه صحيح، معناه صحيح إذا كان المقصود لا حياء في السؤال عن الدين، أما ذلك معناه لا حياء في الدين إن الدين ما فيه حياء فهذا غلط، لأن الحياء من الإيمان.